سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمضى معنا الكلام في كتاب الزكاة عن تعريفها وبيان الحكمة منها وسرد الأحاديث التي فيها بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة. وعرفنا بأن العلماء رحمهم الله متفقون على وجوبها في أربعة أنواع من الأموال، والتي هي النقدان، الذهب والفضة، ثم النوع الثاني بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ثم النوع الثالث الزروع والثمار، ثم النوع الرابع عروض التجارة. فهذه الأنواع الأربعة الزكاة واجبة فيها. بالنسبة للذهب والفضة والبهيمة الأنعام وكذلك الزروع، هذه الإجماع فيها منعقد. عروض التجارة فيها خلاف يسير لأهل الظاهر. وكذلك سبق الكلام عن أحكام زكاة الركاز والمعادن، والأصناف الذين تصرف لهم هذه الزكاة سيفرد لهم الحافظ ابن حجر رحمه الله بابا مستقلا. لكن بعد ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة، الحافظ رحمه الله سرد أحاديث تتعلق بزكاة الفطر، فقال: باب صدقة الفطر. ألحق صدقة الفطر بالأموال الزكوية بجامع الوجوب في كل، كما أن الزكاة واجبة في تلك الأموال فهي كذلك واجبة بسبب الفطر من صيام رمضان. ولما كان الوجوب مشتركا في الأمرين فإنه أتبع تلك الأبواب بذكر هذا الباب. لكن ثمة فروق بين زكاة المال وزكاة الفطر. أول هذه الفروق أيها الإخوان بأن زكاة المال إنما تجب في الأموال، سواء كانت تلك الأموال راجعة إلى مالك واحد أو إلى عدة ملاك، سواء كانت هذه الأموال مخلوطة كما مضى معنا في زكاة الخلطة أو كانت متميزة. بينما زكاة الفطر ليست واجبة وجوبا متعلقا بالأموال، وإنما تعلقها بالأعيان، تعلقها بالأعيان بعدد الرؤوس، بعدد الرؤوس. مثلا لو أني أملك مالا وهذا المال قد تحققت فيه شروط الوجوب، فإنني أخرج من هذا المال الزكاة دون نظر إلى كوني متزوجا أو غير متزوج، عندي أولاد أو ليس عندي أولاد. بينما زكاة الفطر تجب بعدد الرؤوس الذين أعولهم، فإن كنت أعول زوجة وعشرة من الأولاد ووالدين شيخين كبيرين، فإن زكاة الفطر تجب بعدد الرؤوس الذين أعولهم. فهذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن زكاة المال لا تجب إلا على من ملك نصابا، أما زكاة الفطر فإنها تجب على من ملك ما كان فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته. يعني الغني في زكاة المال غير الغني في زكاة الفطر. هناك في زكاة المال لا يعد الإنسان غنيا إلا إذا ملك نصابا، وعرفنا أن النصاب في كل مال بحسبه، فنصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم، نصاب الإبل 5 زود، ونصاب البقر 30 بقرة، نصاب الغنم 40 شاة، ونصاب الزروع 5 أوسق التي هي 300 صاع، وهكذا. هنا زكاة الفطر لا يشترط فيها نصاب، وإنما تجب على من كان فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته. الفرق الثالث أن زكاة المال تصرف لأصناف 8 قد نص عليهم في القرآن، أما زكاة الفطر فلا تصرف إلا لصنفين، وهم الفقراء والمساكين. يعني زكاة الفطر ما عندها دخل به الغارمين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله ونحو ذلك، وإنما هي لصنفين 2 الفقراء والمساكين. إذا علمت الفروق هذه بين زكاة الفطر وزكاة المال، فأحكام زكاة الفطر تكاد تكون معلومة لدى الكافة، باعتبار أن أغلب المسلمين يؤدونها، يعني المسلمون والحمد لله في العام الأغلب يؤدون زكاة الفطر لأنها واجبة عليهم. أما زكاة المال قد تخفى أحكامها أو بعض أحكامها، باعتبار أنها لا تجب إلا على من كان غنيا، ومعلوم بأن نسبة الأغنياء إلى الفقراء إنما هي نسبة يسيرة. نعم. نعم، هو قوله ها هنا باب صدقة الفطر. عرفنا بأن كلمة الباب تطلق على المسائل التي يجمعها موضوع واحد، وقوله باب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر، كلمة الصدقة تطلق على ما كان فرضا وعلى ما كان تطوعا، على الفرض وعلى التطوع. فمن إطلاقها على الفرض قول ربنا جل جلاله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقوله خذ من أموالهم صدقة، ها هنا الكلام عن الزكاة الواجبة. وأما إطلاقها على العموم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، وفي قوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ها هنا كلمة الصدقة تشمل ما كان واجبا وما كان تطوعا. وقوله صدقة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، أو من إضافة الشيء إلى وقته، يعني باب الصدقة التي سببها الفطر، أو باب الصدقة التي وقتها الفطر، الفطر من صيام رمضان، فهو إما من إضافة الشيء إلى وقته أو من إضافة الشيء إلى سببه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا للتمر أو صاعا على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي ودارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. نعم، ولابن عدي ودارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم. والحافظ رحمه الله قال بإسناد ضعيف لأن في سندي محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف، يعني في سند هذه الزيادة أغنوهم أي أغنوا المساكين عن الطواف، أي الطواف على البيوت والأسواق. أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الإسناد ضعيف. ما سبب ضعفه؟ لأن في رواه محمد بن عمر الواقدي، وهو مضعف في الحديث. أما صلب الحديث وهو صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض، فرض بمعنى أوجب وألزم، أوجب وألزم. وكلمة الفرض أيضا تطلق على التقدير، تقدير. فرض أي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما على المعنى الأول هو بمعنى الإلزام والإيجاب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرض ويحرم، عليه الصلاة والسلام يفرض ويحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرض، ها هنا صدقت الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرم علينا. وأحيانا يكون تحريمه تبعا لتحريم الله عز وجل، وأحيانا يكون تحريمه استقلالا. فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ها هنا تحريمه تبعا لتحريم الله عز وجل. وأحيانا يكون تحريمه عليه الصلاة والسلام استقلالا، كما حرم علينا في غزوة الفتح نفسها لحوم الحمر الأهلية، وكما حرم علينا الذهب والحرير نحن معشر الرجال، وكما حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فهنا تحريمه استقلالا عليه الصلاة والسلام. وهذا كله داخل في قول ربنا جل جلاله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك هاهنا عبد الله بن عمر ينسب الفرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صدقة الفطر. وكلمة الصدقة أيها الإخوان مشتقة من الصدق، كلمة الصدقة مشتقة من الصدق، لأنها دليل وبرهان على صدق الإيمان، لأننا نعلم بأن المال محبوب إلى النفوس وهي شحيحة به، كما قال ربنا جل جلاله وتحبون المال حبا جما، وقالوا إنه لحب الخير أي المال لشديد. فالإنسان الذي يخرج هذا المال طيبة بذلك نفسه، هذا الإخراج برهان على إيمانه، معناه أنه يؤمن بأن هذا المخرج مدخر عند الله، مؤمن بأن هناك يوما يكافئه الله عز وجل على هذه الصدقة التي أخرجها. فلذلك سميت صدقة، وكما قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصدقة برهان، أي دليل على صدق الإيمان. ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا، صاعا. على المعنى الأول بأن فرض بمعنى ألزم وأوجب، هون صاعا ها هنا إعرابها تمييز، تمييز. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا، يكون الإعراب تمييز. وأما على المعنى الثاني هو أن الفرض بمعنى التقدير، فيكون صاعا مفعولا ثانيا. فرض رسول، قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا. والصاع أيها الإخوان تقدم معنا الكلام في أنه أربعة أمداد، أربعة أمداد. والمد ملء الكفين المعتدلتين مبسوطتين، هذا هو المد. والصاع النبوي، الصاع النبوي بعض أهل العلم قدره ب2040 جراما، 2040 جرام. يا أيها النائمون، يعني ال 2 كيلو كم؟ 2 كيلو شوية، 2040 جرام. وبعض العلماء أوصله إلى 2500 جرام، يعني 2 كيلو ونصف. وبعضهم قدره ما بين ذلك، 2160 جرام. وهذا كله كما تعلمون المكاييل إنما تختلف باعتبار ما يوضع، باعتبار ما يوضع فيها من حب كبير أو حب صغير. فنبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، كده صاعا من تمر أو صاعا من شعير. طيب السؤال، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذين الصنفين فلا يجزئ غيرهما، أم أن ذلك خرج من باب الأغلب أو من باب وصف الواقع؟ وصف الواقع. الأقرب الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد أن صدقة الفطر لا تجزئ إلا من تمر أو من شعير، وإنما واقع أهل المدينة بأنهم بأن طعامهم التمر والشعير. يدل على ذلك الرواية التي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وكان التمر والشعير طعامنا أهل المدينة. فهنا يكون من باب الأغلب، كما في قول ربنا جل جلاله: وربائبكم اللاتي في حجوركم. يعني لو أن زوجتك عندها بنت من رجل آخر، هذه البنت حرام عليك. قول ربنا جل جلاله: اللاتي في حجوركم، قال المفسرون هذا من باب القيد الأغلبي، أي نعم، أو الوصف الكاشف، ليس هو من باب القيد الذي هو للاحتراز. وإلا لو أنك تعيش مع زوجتك ها هنا وعندها بنت تعيش في الصين مثلا أو تعيش في أمريكا، وما رأيتها يوما من الأيام قط ولا ربيت عندك، مع ذلك فهي حرام، فهي حرام عليك. واضح أيها الناس؟ فتعيين النبي صلى الله عليه وسلم للتمر أو للشعير ها هنا ليس مرادا به القصر، أنها تجب عينا ولا يجزئ غيرها. لا، لو كان أهل بلد طعامهم الأرز، أو كان أهل بلد طعامهم الدخن أو الذرة مثلا، فكل هذا يجزئ أن يخرج الإنسان منه صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ثم قال: على كل، على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير. تقدم معنا في أول الدرس بأن صدقة الفطر تجب بعدد، بعدد الرؤوس، ولذلك بعض العلماء يسميها الفطرة، يسميها الفطرة، وهذا في لسان الناس، الناس يقول لك الفطرة السنة دي كم، الفطرة كأنها مأخوذة من الفطرة التي بمعنى النفس، النفس الفطرة. الإمام النووي رحمه الله قال: وهي لفظة مولدة غير عربية، غير عربية باعتبار هذا المقام، وإلا هي كلمة عربية بغير شك. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. واضح؟ فتسميتها فطرة باعتبار أنها واجبة بعدد الأنفس، فلا ينظر في زكاة الفطر لمن صام ومن لم يصم، لا ينظر فيها إلى المكلف وغير المكلف، لا ينظر فيها إلى العاقل والمجنون ولا إلى الصحيح والمريض أبدا، بل هي واجبة بعدد الأنفس الذين تعولهم دون نظر إلى الأمور الأخرى من كون هذا المعيل عاقلا أو مجنونا صغيرا أو كبيرا، بل استحب أهل العلم إخراجها عن الحمل، حمل لو كان الزوجة يعني حاملا فإنه يستحب أن تخرج الزكاة عن هذا الحمل أيضا، كما كان يفعل السيد الجواد السخي عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، فإنه كان يخرج الزكاة عن الحمل أيضا. ثم قال من المسلمين، من المسلمين، هذا بناء على الأصل الذي ذكر مرارا بأن الكفار لا يؤمرون بفروع الشريعة وإن كانوا يؤاخذون عليها في الآخرة. إخواننا أنتم صاحين هذا المعنى، مضى بيانه، قلنا بأن الكفار لا يخاطبون أو لا يكلفون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم لا يؤمرون بها، فالكافر ما بنأخذ منه زكاة على ماله، والكافر ما بنأمره بصيام رمضان، هذه واحدة. الشيء الثاني، لو أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما مضى، لو أن كافرا عمره 50 سنة أسلم نقول له خلاص ما شاء الله اليوم 1 رجب إن شاء الله بعد شهرين بيجينا شهر اسمه رمضان تصومه معنا، لكننا لا نطالبه بقضاء ما مضى من شهور رمضان. طيب بعد ذلك هو في الآخرة محاسب عليها، يعني من مات على كفره والعياذ بالله فإنه يحاسب على الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، ويحاسب على الربا الذي أكله والخمر الذي شربه. ودليل ذلك قول ربنا جل جلاله: ما سلككم في سقر، أول ذنب قالوا لم نكن من المصلين. طيب لو أن إنسانا قال يمكن دي المسلمين، نقول لا ليسوا مسلمين، لأن الله قال بعدها ولم نكن نطعم المسكين. طيب برضو احتمال يكونوا مسلمين، نقول لا، لأن الله بعدها قال وكنا نخوض مع الخائضين. برضو لو بقي إشكال سيزول بقوله تعالى وكنا نكذب بيوم الدين، والمسلم ما يكذب بيوم، من كذب بيوم الدين فليس من أهل الإسلام، فدل ذلك على أنه كافر بالأصالة. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروة 70 ذراعا فاسلكوه، ثم ذكر جرائما، قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان كافرا أصليا، ثم قال ولا يحض على طعام المسكين. فالمقصود ها هنا أن الإنسان لو كان له ولد كافر عياذا بالله، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم والمسلمين، لو الإنسان عنده ولد كافر، أو مثلا كان عنده أب كافر، هذا الإنسان أسلم لكن أباه بقي على كفره على النصرانية ولا اليهودية، وهو في الوقت نفسه يعوله ومعه وينفق عليه، إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر فإنه لا يحتسب هذا الأب الكافر مع جملة من تخرج عنهم الزكاة. واضح يا الناس؟ على الذكر والأنثى والكبير، على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بين فرضيتها، بعدما عين مقدارها، بعدما بين من تخرج عنهم، يبين الوقت الذي تخرج فيه هذه الصدقة قبل أن تؤدى الصلاة. قبل أن تؤدى الصلاة معناه أنها تخرج من بعد طلوع فجر يوم العيد، وجمهور العلماء على أنها تخرج أيضا قبل العيد بيوم أو يومين، وبعضهم قال تخرج من بعد النصف من رمضان، بناء على أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. وعند الشافعي رحمه الله يجوز إخراجها من أول يوم من رمضان، من أول يوم من رمضان، بناء على أن صدقة الفطر تجب بأمرين: الأمر الأول الصيام أي دخول رمضان، والأمر الثاني الفطر، فإذا وجد أحدهما جاز إخراجها. فالإمام الشافعي وسع. وهناك قول هو من الغرابة بمكان، لأنه يجوز أن تخرج قبل عام وعامين، يعني بناء على ما ذكر في زكاة المال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس له حولين، قال هي علي ومثلها، واضح يا الناس، فقاس هذا على ذاك، فأمر أن تؤدى قبل الصلاة. هذا الحديث يستفاد منه فوائد: الفائدة الأولى وجوب زكاة الفطر، وهذا اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم من السلف والخلف، ما خالف إلا داود ابن علي الظاهري رحمه الله، فقال بأنها ليست واجبة، وفسر الفرض هنا بالتقدير، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى قدر صدقة الفطر، واضح أيها الناس. لكن يعني الاتفاق حاصل، لذلك بعض العلماء نقل الإجماع، يعني الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على وجوبها، كذلك الإمام أبو عمر بن عبد البر، لكن إما أنهم ما اطلعوا على خلاف داود، أو أن بعضهم ما كان يعتبره خلافا. نعم، على عادة بعض علمائنا في أنهم يهملون خلاف الظاهرية، يعني لا يعدونه شيئا. ومن باب الإنصاف أيها الإخوان نقول بأن الإمام الظاهري الكبير أبا محمد علي بن حزم رحمه الله قد نصر في كتابه المحلى وجوب صدقة الفطر، الإمام بن حزم الظاهري نصر الوجوب مع كونه ظاهريا، فهذه أول فوائد هذا الحديث. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان بأن زكاة الفطر غير واجبة قبل يوم العيد، غير واجبة قبل يوم العيد، يعني الآن تقدم معنا الكلام في أنها يجوز إخراجها قبل يوم العيد، لكن ما يمكن أن نقول بأنها واجبة، وإنما الوجوب متعلق به يوم العيد بعد طلوع فجره. أيضا من فوائد هذا الحديث أن زكاة الفطر لا تجب على غير المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول عبد الله بن عمر من المسلمين. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا بأن زكاة الفطر تجب عن عموم المسلمين صغارهم وكبارهم ذكورهم وإناثهم عبيدهم وأحرارهم طبعا أيها الإخوان بعض الناس اعترض على ما يقوله الأئمة والخطباء دائما في خواتيم رمضان وكذلك في يوم العيد حين يذكرون وجوب الزكاة فيسردون هذا الحديث وفيه العبد والحر، قال يعني كتب مقال في بعض الصحف بأنه الآن لا يوجد عبد وحر وكذا، فلما يذكر هذا الكلام وما أشبه ذلك. فنقول أيها الإخوان بأن هذا من باب البيان والتعليم، ومن باب الأمان النصوص. ولذلك لو أن هذه القاعدة أو يعني هذا الاشمئزاز الذي حصل لهذا الصحافي، طيب نقول له ماذا أنت صانع في القرآن؟ القرآن الكريم ذكر وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. طيب ستسكت إذا مررت ب يعني هذه الجملة؟ لا، وإنما نذكرها من باب الأمانة في نقل النص، ثم من باب حفظ الشريعة كما نزلت، ثم بعد ذلك ما أدراك أنت تتكلم عن سنيك التي تعيشها، ما أدراك ما يكون في غد. فالإنسان ما يعلم الغيب. ومثله أيضا أيها الإخوان، بعض الناس لما كتب اللي هو محمد فريد وجدي غفر الله له، لما كتب دائرة معارف القرن العشرين وأتى بالأحاديث التي فيها ذكر أشراط الساعة، حكم عليها بأنها أحاديث موضوعة مكذوبة. ليه؟ لأن فيها بأن الدجال لا يسخر له من الدواب إلا الحمار، فهو رجس على رجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المسكين محمد فريد وجدي قال: وكأن الكذاب الذي وضع هذه الأحاديث لم يدري أن الدنيا ستتطور، وأن الناس سيستغنون بالسيارة والطيارة عن الحمار والبغل. ونقول سبحان الله، وما أدراك بأنه في زمن نزول الدجال سيكون سيارة وطيارة. أطلع الغيبة؟ ما أدراك بأن هذه الأشياء ستبقى إلى ذلك الحين. ثم لما ذكر أحاديث يأجوج ومأجوج وأنهم يرسلون سهامهم نحو السماء، وكذلك في خبر الدجال بأن المسيح عليه السلام سيرميه بحربته ثم يري المسلمين دمه، قال بأنه ما درى بأن الناس سيستغنون عن السهام والحراب، وأنه سيكون هناك البندقية والمسدس وكذا. نقول له أيضا: ما أدراك بأنه في زمن الدجال وفي زمن نزول المسيح عليه السلام سيكون هناك المسدس والبندقية وما أشبه ذلك. فالإنسان ما يجترئ أيها الإخوان على النصوص الشرعية بدعوى أنها ما تطابق الواقع، وإنما نقول الله ورسوله أعلم. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث بأن مقدار الواجب في صدقة الفطر صاع، صاع، وأن هذا القدر لا يتغير باختلاف الأصناف. يعني لو أخرجتها قمحا أو شعيرا أو ذرة أو زبيبا أو أقطا أو دخنا أو تمرا أو غير ذلك من المطعومات، فإن هذا الصاع كما هو. وبعض العلماء قالوا ينظر فيما كان يقتاته الناس، فإن كان بعض الناس يعني في بعض بيات قوتهم السمك مثلا، فإن صدقة الفطر تخرج مما يقتاتون. مثلا احنا قوتنا الفول، ليس كذلك؟ فما في مانع بأن الإنسان يخرج صدقة الفطر من الفول. يا أخوان أنتوا صاحين؟ طيب أيضا من فوائد هذا الحديث بأن صدقة الفطر لا بد من إخراجها قبل أن تؤدى صلاة العيد، ومن أخرها عن ذلك الوقت دون عذر أثم، دون عذر أثم. وسيأتي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أداها قبل ذلك فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد ذلك فإنما هي صدقة من الصدقات. طيب بقيت مسألة أيها الإخوان، لو أن الإنسان ما يملك الصاع الإنسان ما عنده صاع وإنما عنده بعض الصاع، فبعض العلماء قالوا لا يخرجها، لا يخرجها، لأن هذا فرض مقدر بنص الشرع فلا يقبل ما هو دونه. وبعض العلماء قالوا لا، بل يخرج ما عنده باعتبارين. الاعتبار الأول النصوص الشرعية الدالة على أن الإنسان يفعل المستطاع، كقول ربنا جل جلاله فاتقوا الله ما استطعتم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والمقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه. ثم الاعتبار الثاني بأن بعض الصاع ينفع الفقير، لأن أنا ما عندي إلا نصف صاع، فالأفضل أعطيه الفقير ولا أقول لا أنا ما عندي صاع إذن ما أخرج شيئا؟ لا، فهذا القليل عندي هو عند الفقير كثير. نعم. وقول ربنا جل جلاله فاتقوا الله ما استطعتم، والحديث فأتوا منه ما استطعتم، يصدق على كثير من التكاليف. مثلا الآن لو أن الإنسان عافانا الله إياكم قطعت يسراه، فإنه يتوضأ فيما بقي من أعضائه، يعني الوجه موجود والحمد لله، اليمنى موجودة، الرجلين موجودة، ما يقول أنا قطعت يسراي إذن خلاص ما علي وضوء. ومثله أيضا لو كان يستطيع القيام لكنه لا يقدر على السجود، فالقيام لا يسقط عنه عملا بهذه النصوص. طيب، بالنسبة للحديث الذي ضعف وهو رواية ابن عدي والدار قطني، فيه بيان الحكمة من فرض هذه الزكاة، وهي إغناء المساكين عن سؤال الناس في ذلك اليوم، من أجل أن يشترك المسلمون في الفرح بنعمة الله عز وجل بإكمال العدة وحصول الفطر. ولذلك تجدون في يوم العيد من فضل الله ورحمته بأن المساكين لا يتعرضون لسؤال الناس، وإنما يبقى الواحد منهم في مكانه آمنا مطمئنا، وقد ضمن بأن الناس سيأتونه بما أوجب الله عليه. طيب، بقيت مسألة إن شاء الله نعرض لها في درس الغد، وهي قضية القيمة، وهي التي يثير بها بعض الناس في كل عام غبارا كثيفا، ويهزون المنابر هزا، ويحملون الناس ما لا يطيقون. هذه سيأتي فيها الكلام غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يجعلنا من الباذلين أموالهم في سبيل الله على رجاء رضوان الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.